حصريا على موقع djkimo.com. كلمتين ملهمش تالت لما جيت الرؤيا بانت، قلبي من يومها فحالت حب انت مسببه. اصله معجب باختلافك، الا يمكن اعوز خلافك، قلبي من لحظة ما شافك حب تفاصيل الحياة. جاية بعد سنين معافرة تخترع في حياتي طفرة، قلبي كان مقفول بشفرة وما شافك انتي فاكرة. ياللي شاق لبديلي حالي، جاوبي من فضلك سؤالي، هو حبك شيء خيالي خطف قلبي وفي يومين. اعذريني انا مش بأفور، ربنا ابدع فصور، ده انت في وجودك بضار قلبي ضايع مني فين. الجمال عدى بزيادة، الحنان بان كل مادة، واخدة في التثبيت إجادة، دوبت أنا بدون أدنى شك. وما شافك انتي فاكرة. حصريا على موقع djkimo.com.